شين قاف ميم صاد، شين قاف ميم صاد، يعني شرح الإقناع للشيخ منصور، شين قاف ميم صاد. هذه اصطلاحات ولا مشاحته في الاصطلاح. نعم. اغلب الشراح المتاخرين على المنتهى وعلى الاقناع وعلى ايه يعني من من من الان اغلب اللي ذكر العلماء من ناحيه جمع المسائل، جمع مسائل مذهب الامام احمد، لا تكاد تكون توجد مساله الا وهي موجوده في شرح الاقناع. اللهم الا مسائل تكلم عليها من بعد الشيخ منصور، والا يعني اذا اردت مساله في مذهب الامام احمد فهي في شرح الاقناع. لكن هناك مسائل مثلا حدثت او ازاد او او او يعني تكلم عليها علماء فيما بعد توجد في الحواشي. فانت اذا اردت مساله التحرير فانظر الى شرح الاقناع والحواشي اللي كتبت مثل حاجه الخلوتي، حاجه الشيخ عثمان بن قائد النجدي ومن بعده. المنتهى يا شيخ شرح الاقناع، شرح الإقناع من حيث المسائل، من حيث التحرير شرح المنتهى. لكن هناك مسائل في شرح الإقناع ليست في شرح المنتهى. والغالب أن شرح الإقناع والمنتهى ربع العبادات متساوي، ما فيه زيادات كثيرة. الغالب أن شرح المنتهى والإقناع، شرح المنتهى والإقناع للشيخ منصور من أول الكتاب إلى نهاية الحج لا تكاد تجد زيادات كثيرة، لكن من بعد ذلك يزيد زيادة واضحة. ولهذا هذا طبع يعني قديما في 6 مجلدات وهذا في 3 مجلدات والآن يحقق في وزارة العدل عندنا، وطبع منه كم أظن 10 مجلدات الآن، أو أنه على وشك أنه انتهى. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.